تقول في سؤالها الثاني: ما هي فروض الغسل من الحيض والجنابة؟ الفرض تعميم الجسد من الجنابة والحيض والنفاس، يعمه بالماء، إذا عم الجسد بالماء بنية الطهارة كفى المرأة والرجل عن الجنابة، والمرأة عن الحيض والنفاس إذا عمت جسمها بالماء واغتسلت بنية الطهارة كفى. لكن الأفضل أن يبدأ بالوضوء إذا كان جنوب، أو يبدأ بالوضوء الشرعي ثم يعم بدنه بالماء. نعم، جزاكم الله خيرا.